حديث 103 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال شكيس عبد الله كريم مسعود خديجة رازبة يقول بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتك أسبريدة شمل قلبي غنباري صلابة خديجة في خرب المدينة خرب المدينة هندك جهبون خراب بويبون نت أو بكريبون وهو يتوكى على عسيب معه عسيبك بو دارك بو اجدار قصبه في غنباري صلابة خديجة سربن حال دو سر وكي قفالك الدسي دابو فمر بنفر من اليهود بر جماعتك كومك الجهيارة شوف فقال بعضهم لبعض هندك شوان قتا يدي سلوه عن الروح بصيار جبكا كان روح تشيا وقال بعضهم لا تسألوه هندك يدي قد بصيار جنكا لا يجيء فيه بشيء تكرهونه لا تشتت وصنبج تندرهاك رحيدة بدليوانب فقال بعضهم عندك شوان قوت لنسألنه إلا أمد بصيارجك فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ظلمك شوان رابو بوقت يا أبا القاسم بحسي بيغنبري صلابة خدي ليبن ما الروح روح تشيا بحسي روحي فسكت بيغنبري صلابة خدي سربن خبي دنكر فقلت ابن مسعود بيجت من قوت إنه يوحى إليه وحي بوتي تخاف فقمت البر بيغنبري راوص بيوم صلابة خدي ليبن فلما انجلى عنه وقت وحي خلاص بي جارك دي پیغمبر صلوات خود السر بن زبر حالت خوي اعتيادي سلو بري خو يبري فقال قد ويسألونك عن الروح قصيار اشتتكن كان روح تيا قل الروح من أمر ربي فبجوانا هنديك روحا الشولة خدي منا وما أوتوا من العلم إلا قليلا أو علم أو ظانين يابوان هات يدان ظنينك وكيم.